بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نجدها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ونشهد أن سيدنا ونبينا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني ما يزال كلامنا موصولا في مقدمة كتاب الشفاء، يعني كل هذه الحصص والدروس السابقة يعني لا تعد أن تكون في موضوع المقدمة. طبعا المقدمات هي مفاتيح الكتب. إذا أردت أن تقرأ كتابا فقرأ مقدمته، فالمقدمة تدلك على ما في الكتاب، هي مفتاحه. فإذا لم تقرأ المقدمة ولم تستوعب ما في المقدمة فإنك لن تستوعب ما في الكتاب. ولذلك رأينا القاضي عياض رحمه الله تعالى يعني أطال في مقدمته. لماذا أطال؟ يعني لكي تكون قدمك راسخة وأنت تسير في هذا الكتاب، تكون القدم ديالك راسخة وأنت يعني تقرأ هذا الكتاب وتترسم خطاه. فتحدث رحمة الله تعالى عليه عن خطورة هذا الموضوع وعن أهمية النبوة والرسالة، وتحدث رحمه الله تعالى عن أسباب ودواعي تأليف هذا الكتاب وخطورة من لم يبلغ ما علمه الله سبحانه وتعالى، وتحدث عن خطته في هذا الكتاب، الخطة التي اتبعها وسار عليها وقسمها كما ذكرنا من قبل إلى 4 أقسام. هذه الأقسام يعني لساني لا استوعب هذه الخلاصة في هذه 4 الأقسام، راه عارف الكتاب شنو فيه. القسم الأول فيه التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال ماذا؟ من خلال القرآن الكريم. أصدق شاهد على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. أيضا التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الشمائل التي خلقه الله عز وجل عليها وجبله عليها، يعني صفة الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية بجوج، الشمائل الذاتية والشمائل الخلقية. ثالثا التعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا مما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أي الأحاديث التي تتحدث عن مكانة ومنزلة وقدر النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الرابعة والباب الرابع وسماها الباب الرابع، وهو ما أيد الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات، من الدلائل، من الآيات التي تدل على أن هذا الرجل مرسل من عند الله، بحيث يرى الإنسان آية من الآيات كيشوف واحدة معجزة كيقول هذه معجزة، إما أن يكون هذا رسولا وإما أن يكون غير ذلك، فيبحث عن الصفات الأخرى فيجدها غير موجودة، فيقر في النهاية على أنه رسول الله. يعني حتى الكفار المشركون، واحد منهم الوليد بن المغيرة سولوه قالوا لي اش دار لك في هذا الشيء اللي كيقول محمد، أتراه سحرا؟ قال لهم لا، عرفنا السحر وعرفنا السحرة وكذا. أتراه شعرا؟ قال لا، عرفنا الشعر رجزه وجزه وهجزه وإلى آخره، يعني أنواع وتقسيمات الشعر وبحور الشعر. أتراه كذبا؟ لا، ما جربنا عليه كذبا. شكون أتراه جنونا؟ قال عرفنا الجنون وعرفنا تخبط المجنون. شنو غيكون؟ ديك الساعة قدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يثار، إن هذا إلا قول البشر. يعني في النهاية يرجع وسماه ساحرا، قال لأنه يفرق بين الرجل وابنه وبين الرجل وزوجته، لأن تسلم المرأة ويبقى الرجل، ويسلم الابن ويبقى الأب، أو يسلم الأب ويبقى الابن. قال هذا من أعمال السحرة، أنهم يفرقون بين المتحبين، يفرقون بين المتحبين. على كل حال إنما قال هذا هروبا من الحقيقة، إنما يقدرش يقول رسول الله لأنه يعانده، فالتجأ إلى التقول عليه أنه الساحر. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفه، أعطانا واحدة صورة فوتوغرافية لهذا الرجل، هذا قدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس، هو يعطيك الملامح القسمات ديال الوجه، عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر. شوف انظر إلى بلاغة القرآن الكريم، أنه صوره بحال حط عليه واحد الكاميرا بحال هذه، كتصور لك الملامح ديالو، كتصور لك القسمات ديال الوجه ديالو، باش يبين لك بأنه بغى يكذب. الإنسان اللي بغى يكذب لابد يكون بحال هكا، يعني أنه يكشر ويزيد وينقص ويرجع ويعني يلوي عنقه علاش باش يكذب. أما الحقيقة إن هي إلا قول واحد، الحقيقة ما تحتاج لكل هذه التحركات ولكل هذه التغيرات في وجه الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكذب ريبة والصدق طمأنينة. صدق اللي بيقول الصدق راه كتظهر طمأنينة في الوجه ديالو، كيظهر الصدق في الوجه ديالو. والكذب ريبة، يعني قبل ما ينطق بالكذب يخاف أن يحصل عليه الكذب، فإذا نطق به يظهر ذلك في شفتيه، حتى في الشفتين ديالو. ولذلك يقول بعض القراء لا تأمننا، كيف كتقروا لا تأمننا؟ لا تأمننا غلط، ولا تأمننا غلط، اللي قرأ لا تأمننا كيكون واحد الإشمام، واحد شوية الإخفاء، لأن هذه النون مخفات وفي نفس الوقت هي موجودة. قالوا لأن الشفتين ديال هاد الناس غادي يكذبوا على باهم، ذاك الشيء علاش هذوك الشفتين ديالهم معوجين، خصك تبقى تعوج إلا بغيتي تحكي الكلام ديالهم، خصك تعوج الشفتين ديالك. لا تمنى على يوسف، كلام من هذا؟ كلام إخوته يوسف، من بغاو يكذبوا ولا بدا يلوي الشفتين ديالهم، فنتج عن ذلك هذا التلوي في الكلام. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني فيما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الأول التعريف من خلال الكتاب، من خلال الشمائل، من خلال الأحاديث، من خلال المعجزات، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب. من خلال القسم الثاني غيجي الواجب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمه إلى أربعة أقسام، نعودها حتى هي باش تكون مفيدة، باش تبقى راسخة في الدين. الواجب الأول الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن تؤمن بأنه مرسل من عند الله. الواجب الثاني لزوم محبته صلى الله عليه وسلم، يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصحته، يعني من الواجبات، من الأركان ديال الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. أؤمن به ولا أحبه ما مقبولش، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولدي والناس أجمعين. الواجب الثالث توقير أمره صلى الله عليه وسلم، بمعنى تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأوامر ديالو والنواهي خصها تكون فوق الرأس والعين. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الواجب الرابع الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قمت بهذه الواجبات الأربعة فقد قمت بحقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثالث هو اللي وقفنا عليه، فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم، وما يجوز عليه، وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه. هذا القسم غيتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى على الصفة النبوية في ضد الرسول صلى الله عليه وسلم والصفة البشرية، بمعنى متى نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا انطلاقا من طبيعته وعادته، ومتى نقول فعل شيئا انطلاقا من الشريعة، انطلاقا من تبليغه عن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ملي يقول شي حاجة كيبلغ على الله سبحانه وتعالى، ملي يدير شي حاجة كيبلغ على الله سبحانه وتعالى، ملي يقر على شي حاجة يقر الناس على شي حاجة، بمعنى أن تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. ولكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أمورا هي من طبيعة البشر، كما يفعلها زيد وعمر يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خصنا نعرف هذه من هذه باش ما نخلط، باش ما نبقى نخلط في الأمور ديالنا. حنا نعرف الجانب البشري في النبي صلى الله عليه وسلم، والجانب التشريعي أو الجانب النبوي بصفته نبيا من صفته رسولا من عند الله سبحانه وتعالى. إذن شحال من باب غنلقى في هذا القسم؟ غنلقى فيه بابان أو غنلقى فيه بابين. الباب اللي كيتكلم على كون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالتالي تشبت فيه بالعصمة. الباب الثاني غيتكلم على الأمور البشرية التي تعتري النبي صلى الله عليه وسلم ككونه يمرض ويجوع ويتزوج ويسافر ويخاف خوفا طبيعيا الخوف الطبيعي العادي، وأنه صلى الله عليه وسلم يحكم بأمور فيظهر خلافها ويقول إنما أنا بشر مثلكم فمن قضيته بغير حقه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها إلى آخره. غادي نشوف هذه النقطة في هذا القسم، هذا القسم الثالث. أش كيقول المؤلف رحمه الله في هذا القسم، القسم الثالث؟ قال: وهذا القسم أكرمك الله تعالى هو سر الكتاب. قال لك هذا هو السر ديال هذا المؤلف كله. المقصود من هذا التأليف كله أنك تعرف هذا الفصل بين كون النبي صلى الله عليه وسلم بشرا وبين كون صلى الله عليه وسلم رسولا. كيقرأ وطلب واحد البيت: محمدون بشرون لا كالبشري بل هو كالياقوت بين الحجر. يعني بشر من ناحية ولكنه لا كالبشر من ناحية أخرى. ناحية أخرى ما غاديش نقيس على البشر، نقول هو بشر، ولكن من ناحية أخرى قل هو رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال: هو سر الكتاب ولباب ثمرة هذه الأبواب. هذه الأبواب اللي كاينه في هذا الكتاب كله ثمرة ديالها في هذا القسم الثالث. وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل. ما قبل يعني القسم الأول والثاني بمثابة إيش؟ تمهيدات، بمثابة الدلائل، بمثابة الإيرادات، يعني كيف هذا الطريق باش يوصل هذا القسم الثالث. والدلائل على ما نورده فيه من النكت البينات، وهو الحاكم على ما بعده. إذن ما قبله له دلائل وما بعده هو حاكم عليه. القسم الثالث كيحكم في القسم إيش؟ الرابع. وهو الحاكم على ما بعده والمنجز من غرض هذا التأليف وعده. قال لك هو اللي غيقضي لنا الغرض الذي من أجله ألفنا هذا الكتاب وهذا القسم، والمنجز من غرض هذا التأليف وعده. وعند التقصي لموعداته، بمعنى عندما نصل إلى نهايته، لو وصلنا لنهاية الكتاب، والتفصي من عهدته، يعني وانتهينا بما التزمنا به وتعهدنا عليه، عندئذ تظهر هذه الفائدة وتظهر هذه الثمرة. وعند التقصي لموعدته، تقصي بمعنى بلوغ الأقصى، بلوغ النهاية، والتفصي بمعنى الخروج من كذا، تفصى من كذا بمعنى خرج منه. التفصي عن عهدته بمعنى خرج الإنسان من العهدة، خرج من واحد الالتزام ألزم به نفسه. عندئذ يشرق صدر العدو اللعين. عندما ننتهي من هذا التأليف قد يقع أمران اثنان. الأمر الأول: يشرق صدر العدو اللعين، لكن العدو اللعين الذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي أن يوصف أن يصفه به، وينظر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور مجيادك وينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يشرق صدره. معنى يشرق إلا ربما في واحد الدرس هيك، يشرق بمعنى كتحصر له الماء في الحلق، والشرق يكون من المائعات، والغصة تكون من المطعومات، طعاما ذا غصة. إذا كان الإنسان تحصر له الطعام نقول أخذته الغصة، شدته الغصة. وإذا تحصر له الماء نقول شريقة، شريقة تحصر له الماء. وإذا تحصر له الريق دياله هو نقول جاريضة، جاريضة حال الجريض دون القريض. الجريض هو الريق اللي كيبغي الإنسان يهضر وتحصر له الريق دياله في الحلق دياله، كان يقول جاريضة، الجيم والراء والضاد، جاريضة حال القريض دون الجريد. إذا تحصر له اللبن قلنا هيك ما كاينش، ما عمر شي واحد تحصر له اللبن نهائيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال سائغا للشاربين، سائغا، وهذا من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. لم يشرق أحد في التاريخ باللبن، لم يشرق أحد في التاريخ باللبن. صدر العدو، علاش عبر بالصدر؟ بينما الجملة الموالية عبر بالقلب، عبر بالصدر، لأنه رغم كونه واسعا أكبر من القلب إلا أنه يضيق صاحبه، يضيق بصاحبه. هذاك العدو اللعين الذي يعني لا يريد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الشمائل ومثل هذه القيم والشيم، هذا يشرق صدره، بمعنى هذاك الصدر دياله رغم سعته فإنه يشرق، بمعنى يكون ضيقا وحرجا. بينما في الجملة الموالية قال ويشرق قلب المؤمن باليقين. يشرق قلب المؤمن باليقين، ما قالش ويشرق صدره، مع أن المراد بالقلب هنا هو المراد بالصدر هناك، والمراد بالصدر هنا هو المراد بالقلب هناك، ولكن هنا عبر باللب اللي هو القلب، وهناك عبر بالمكان، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، عبر بالمكان، والمكان أوسع من القلب الذي هو فيه، والظرف أوسع من المظروف، ومع سعته فإنه يضيق وإنه يشرق. أما قلب المؤمن فهو محل أنوار الله سبحانه وتعالى، هو الذي يشرق، القلب هو الذي يشرق. ويشبه القلب بالسراج النيير، ويشبه الجسم والصدر بيش بالكوة، ولا قيمة للكوة إذا لم يكن فيها سراج. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قرأ أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قرأها مثل نور من آمن به. الله نور السماوات والأرض، مثل نور من آمن به، مثل نوره، يقول الضمير يعود على ماذا؟ على المؤمن ولا يعود على الله سبحانه وتعالى. مثل نوره أي مثل نور من آمن به بالله سبحانه وتعالى. هذا النور الذي في القلب ديال المؤمن إذا التقى نور الإيمان مع نور الفطرة يكون ماذا؟ نور على نور، كنور الزيت إذا كان الزيت صافيا وأوقد عليه النار ماذا يحدث؟ يعني نور الزيت زائد نور النار، نور الإيقاد أو الاتقاد، يعني يكون نور على نور. والمراد بالنور على نور في قلب المؤمن هو نور الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الإنسان، ونور الإيمان. يكاد زيتها أي يكاد ذلك القلب الصافي يؤمن قبل أن تقول له آمين، يعني يكاد يجد الله سبحانه وتعالى انطلاقا من ماذا؟ من فطرته. بحال واحد المجموعة فما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سموا الحنفاء، ناس سموا الحنفاء. ما معنى الحنفاء؟ يعني كيقلبوا على الطريق لقوا أن الطريق السليم هو ماذا؟ هو التوجه إلى الله سبحانه، إلى فاطر السماوات والأرض. عن طريق من؟ عن طريق بقايا عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما يعني قبلته فطرهم السليمة، يكاد زيتها فطرهم السليمة. بغت تقول لهم راه هذا الشيء اللي كيديروا هاد الناس ماشي هو هذاك، فأحيوا الموؤودة وحرموا الخمرة وحرموا الزنا وحرموا الأمور التي حرمها الشرع أصلا. لما كانت فطرهم سليمة يعني وجدوا هذه الأمور يعني واضحة بدون أن يحتاجوا فيها إلى رسول، كزيد بن بوتسعيد بن زيد، زيد بن نفيل العم ديال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، من الحنفاء، وورقة بن نوفل أيضا. ويشرق قلب المؤمن باليقين، شوف الصفات كي دايره، شوف المقابلة، شوف البلاغة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قابل يشرق بماذا؟ يشرق وهو ما يسمى بالجناس التام، لأن الحروف اللي فيها يشرق هي اللي فيه يشرق، ولكن معنى بعيد. شتان ما بين يشرق من الشرق والضيق، وشتان ما بين يشرق من الإشراق وهو الإنارة، ولكن في اللفظ يعني في الحروف هي يشرق ويشرق، كتغير الحركة كتغير المعنى. هذيك الضمة كتعطيك الرباعي من الإشراق، هذيك الفتحة مع فتحة الراء كتعطيك الثلاثي من شرق يشرق. العدو واللعين، العدو ما هو الوصف المناسب للعدو؟ اللعنة والطرد والإبعاد. المؤمن باليقين، ما هو الوصف المناسب للمؤمن؟ اليقين، يعطي لهذا وصف مناسب له ويعطي لهذا وصف مناسب له. يشرق العدو اللعين، يقل صدر العدو اللعين، ويشرق قلب المؤمن باليقين. وتملأ أنواره أي أنوار ذلك الكتاب والتأليف جوانح صدره، يعني تملأ جوانح جميع جنبات صدر هذا المؤمن بماذا؟ تملأه بالأنوار. ويقدر العاقل النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره. ما معنى يقدر؟ يعني يعطيه قدره وقيمته ويعرف له مكانته ومنزلته. والناس كيخسروا هذه كيقولوا كيقدروا ياك فلان كيقدر فلان بمعنى راه كيقدروا بمعنى كيقيسوا واش فعلا يقدر يضربوا ولا ما يضربوش ياك، لان قدر الشيء يقدره بمعنى قاسه، قدر التوبة شحال فيه من المتر، ولكن قدره بمعنى عطاه القدر والمكانة والمنزلة. والقاموس، قاموس ديال الدرويش، حنا كنقول القاموس ديال الدرويش هو القرآن الكريم، يقول وما قدر الله حق قدره، ما قالش وما قدر الله حق قدره، وما قدر قدره يقدره حق قدره بمعنى عرف له مكانته ومنزلته، أما قدره فإنه بمعنى قاسه تقدير يعني المقياس. ويقدر العاقل النبي حق قدره، النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره، ويتحرى الكلام فيه في بابين، يعني هذا القسم الثالث يتحرى فيه الكلام في بابين. الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية، يعني فيما يخص الجانب الديني في ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتشبت به القول في العصمة عندئذ، يعني لا بد أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عاصم نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يبلغ عن الله شيئا لم يرده الله سبحانه وتعالى، لم يزيد ولم ينقص من رسالة الله سبحانه وتعالى التي بعثه من أجلها، فلا بد أن تكون العصمة هنا تتجه في هذه الناحية، لأن العصمة نوعان، عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاته بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عاصمه من الناس وحفظه حتى بلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، فلم يسلط عليه أي إنسان لكي يعوقه عن تبلغ رسالته، وقد تكلم عن الإداية، الإداية كينة والابتلاء، ولكن الإعاقة ما كينش، كل شيء واحد منع الرسول صلى الله عليه وسلم من تبليغ رسالته، هذه عصمة، نوع من العصمة، عصمة الذات، حفظ الذات. وعصمة أخرى عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخطئ في تبليغ الرسالة، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينسب لله سبحانه وتعالى ما لم يأمره به، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه هي المقصودة هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما بلغ عن الله عز وجل، معصوم فيما أمرنا به ونهانا عنه، وقال لبعض الصحابة اكتب والله ما يخرج منه، أي من فيه صلى الله عليه وسلم، من فيه صلى الله عليه وسلم إلا حق. واحد سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، فقالت له قريش أتكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في الغضب والرضا وفي جميع الأحوال، ربما ينتقي إذا كان غضبان بحالنا حنا، ياك حنا كيقول شي واحد مثلا أنا ما عرفتش اش كان يقول غضبان، واش غتطلق هو أنت كتضحك، كل الناس هذوك تلقوا راه تلقوا في حالة الغضب، ما تلقوش في حالة الضحك والرضا، انما تلقوا في حالة الغضب، هو بغي يبرر كيقلب على المبرر والمبرر ما كاينش. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قالت له قريش عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا وفي جميع الاحوال وانت تكتب جميع ما يقول، خصك تختار. فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله نهتني قريش عن كتابتي وقالوا كذا وكذا وكذا، فقال له اكتب والله ما يخرج منه إلا حق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق. واستدل به المحدث على أن الكتابة، كتابة الحديث موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس على شكل التدويني والتأليفي، ولا وإنما على شكل الكتابة كتسمى الكتاب والتقييد، أنهم قيدوا ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلام. والعصمة أيضا ينظر إليها من ناحيتين، من ناحية البداية ومن ناحية النهاية، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بداية ومعصوم نهاية، معصوم بداية ومعصوم نهاية، معصوم بداية فيما نسبه لله سبحانه وتعالى، ومعصوم نهاية فيما اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اجتهادات، لاحظوا مزيان هذا الفرق لأنه دقيق، اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادات، ولكن هذه اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم تصيب وتخطئ كاجتهادات سائر الناس، لأننا نقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتهد يخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ولكن هل اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ لا، اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم نعم اجتهادات، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتركها هكذا، يقومها الله سبحانه وتعالى. ما معنى يقومها؟ بمعنى ينهاه عن ما عزم عليه أو يشجعه على ما عزم عليه، فيكون ذلك من باب التزكية في فعله وأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون معصوما في النهاية، معصوما في النهاية، كما في قوله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم ولا تقم ولا تصلي على أحد منهم أتى أبدا ولا تقم على قبره. النبي صلى الله عليه وسلم قام على قبره، هذا اجتهاد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري الخيرة والجميلة لابن عبد الله بن أبي، مش لابن أبي اللي مات، لعبد الله بن أبي اللي مات، ولكن لولده. ولده كان من خيار المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يلطف خاطره، فقام ليصلي على أبيه، بل أعطاه ثوبه دثاره، الدثار وما يلي الجسد من الثياب، فأعطاه صلى الله عليه وسلم دثاره لكي يكفن فيه أباه، لعل هذا الدثار يشفع لهذا المنافق. ودعاه للصلاة عليه، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. سيدنا عمر جبدو قال لي يا رسول الله لا تصلي علينا ومنافق، فنزل القرآن الكريم إلى جانب عمر رضي الله تعالى عنه، فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. اللي ما كيعرفش هاد السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهادات، غادي يقول القرآن الكريم يؤيد عمر ولا يؤيد الرسول. لا يا أخي، لم يكن الأمر كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم بداية ونهاية، وعمر يجتهد يخطئ ويصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده مسار يسير عليه. كيف يخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشنو هذا المسار؟ ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقد خيره الله سبحانه وتعالى أن يستغفر لهم أو لا يستغفر لهم، فاختار ماذا؟ شنو الأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم بصفته رحمة للعالمين، بصفته صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، واش اختار الاستغفار ولا يختار عدم الاستغفار؟ إذن هذا هو المنهج دياله، هذا هو المنهج دياله. فتكون قضية ابن أبي استثناء من المنهج ذا الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الفداء، فإما من بعد وإما فداء فضرب الرقاب، فإما من بعد وإما فداء، خير بين الفداء وضرب العنق. شنو غيختار النبي صلى الله عليه وسلم في رأيك؟ علاش يختار الفداء؟ هذا هو المنهج دياله، هذا هو المسار اللي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن علاش القرآن عاتبه لكي يبين لنا أن هذا الرسول رحيم بكم، باش يقول لنا هذا الرسول الذي اختار الفداء رحيم بكم. ولذلك قال للأسرى بعد ذلك يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إني أعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. علاش ما قال لهم يا أيها الأسرى ما تستحقون إلا القتل والتدمير والتشتيت وكذا وكذا وكذا وكذا. وعلاش القرآن الكريم منزل حتى نفد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الفداء؟ ويقول الأصوليين تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. علاش يسكت لوحي حتى نفد النبي صلى الله عليه وسلم؟ باش يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن الأولى بهؤلاء الطغاة القتل، ولكن نظرا لكون هذا الرسول رحمة للعالمين نالتهم رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم. شنو بغى يقول لنا بواحد الأسلوب بواحد الطريقة؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بداية ونهاية، بمعنى لا يقر على الباطل، بمعنى ما غاديش نجي احنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول كلامه هذا يحتمل الخطأ والصواب، ما يمكنش. اللي ما كان عليها تعليق القرآن الكريم بحال عفى الله عن كلمة أدينت، بحال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كان أولي قربة، ما كان عليه تعليق من القرآن الكريم، بمعنى أن القرآن أقره. فإذا أقره القرآن الكريم فهو سنة يعني معصومة، سنة لا يمكن أن نتردد في كونها يعني مقررة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فباش تفرق بين اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد غيره. اجتهاد غيره يحتمل الخطأ إلى يوم الدين. اجتهاد الإمام من الأئمة هو باقي على احتماله إلى يوم الدين، ولكنه في جميع الأحوال مأجور على اجتهاده إذا أخطأ، ومأجور على اجتهاده وإصابته إذا أصاب. ولكن يبقى دائما الكلام ديال واش ناخذ به واش ملزمون به أو غير ملزمين، نحن في اختيار. إلا عندنا شي قول أخر يمكن نمشي من هذا لهذا. على كل حال، هذا هو الجانب الأول، الجانب الأمر الذي يتعلق بالدين في الشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني في أحواله الدنيوية وما يجوز طروه عليه من الأعراض البشرية. الجانب الدنيوي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيكون صلى الله عليه وسلم يتزوج، كيكون صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب، كيكون صلى الله عليه وسلم يجتهد في أمور الدنيا، يجتهد في البيع والشراء، يجتهدوا في أمور القضاء، يجتهدوا في أمور السياسة، يجتهدوا في أمور القيادة. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يخدعه بعض المشركين، يعيده أنه لن يقول فيه شعرا بعد، فإذا به يعود ويقول الشعر. علاش ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم أنك لم تعلم الغيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب طبعا، لأن الغيب ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ولا يظهر على غيبه كله، وإنما يظهر على ما شاء من غيبه. فذلك الشاعر الذي كان يهج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لن أعود إلى هجوك أبدا. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم صراحه فعاد ذلك الشاعر فيهج النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد؟ قال له: لا يدغ المؤمن من جحر مرات. هذه تجربة، هذه حياة استفادها النبي صلى الله عليه وسلم من الحياة وليس من الوحي. من الأمور التي تثار ويتكلم فيها الناس في هذا الباب مثلا سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وش النبي صلى الله عليه وسلم يسحر ولا ما يسحر شيء؟ نعم معصوم، ولكنه ورد في صحيح البخاري أنه مسحور صلى الله عليه وسلم، يعني مسحور في جانبه الدنيوي وغير مسحور في جانبه الديني. هذا هو القول الوسط. قول الوسط النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، نعم معصوم، ولكن هذه الأمور التي لا تعيق رسالته ولا تعيق مهمته، النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم منها. فناله السحر، هل ناله السحر في جانب الدعوة؟ لا، لم يحس أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحور، وقد سحر أياما، فكان يخطب في تلك الأيام، وكان يدعو إلى الله عز وجل في تلك الأيام، وكان يجاهد في تلك الأيام، وما شعر أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحور، ولكنه مسحور في أمر يتعلق بينه وبين أهله، فهذا يعرفه أهله. حتى قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه أتى فعل شيئا ولم يكن قد فعله. إذن فهذا الجانب غير مؤثر في جافيش، غير مؤثر في الرسالة، غير مؤثر في الدعوة. ولكن أنت يمكن تقول علاش يكون صلى الله عليه وسلم مسحور؟ ما فائدة هذا السحر؟ فائدة هذا السحر القدوة والأسوة، أن الإنسان إذا كان مسحورا وطبعا من غير المعصومين أمثالنا، فإنه يلجأ إلى الله تعالى ويلجأ إلى الاستشفاء بالقرآن الكريم وليس إلى الاستشفاء بالسحر. بعض الناس كيظن أنه مسحور فيلتجئ إلى السحرة من أجل أن يفكوا سحره وأن ينشروا عقدته، وهذا غلط. والدم لا يغسل بيش؟ لا يغسل بالدم، والحرام لا يزال بالحرام، والله سبحانه وتعالى ما أنزل الداء إلا أنزل له الدواء، ومن الأدواء السحر، ودواؤه القرآن الكريم، القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله عز وجل سحره، وأراه أين كان وفي ماذا كان ومن الذي سحره، لبيد بن الأعصم اليهودي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفى التفاصيل كلها. فقال له الصحابة: يا رسول ألا تستخرجه؟ استخرج هذا. قال: لا خليه، فأما أنا فقد شفاني الله عز وجل. جاءه جبريل ومعه ملك آخر، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن العصام. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجوف طلعة. فقرأ عليه، فرقاه جبريل الرقية، رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه المعوذتين، فانحلت العقد وقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ ليكون قدوة للمسحورين. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يجوع؟ ليكون قدوة للجائعين. كان الصحابة يكشفون عن حجر حجر، وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن حجرين في غزوة الخندق وغيرها. من لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الخوف الطبيعي فيذهب إلى غار حراء وكذا ويهرب من أعدائه ويقول للصحابة: ارجعوا إلى الجبل عباد الله في غزوة أحد؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف واقفا باش يعلمنا؟ فإذا اقتضى الأمر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الميدان يكون في وسط الميدان، كما في غزوة حنين. واش النبي صلى الله عليه وسلم شجاع خائف ولا شجاع؟ إيه؟ اللي بغيت تلقى في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ملي انهزم الصحابة في غزوة حنين وأعجب الصحابة بكثرتهم، بكثرة عددهم، وقال: لن نغلب اليوم من قلة، لأنهم كانوا حوالي 12,000، 10,000 جت من المدينة من الفاتحين، و2,000 من مسلمة الفتح من الطلقاء الذين أسلموا في فتح مكة. قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، احنا اليوم جيش عرمران. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يزيل هذا الغرور وأن يريد هذا الإعجاب، فهزمهم الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الميدان، مش غير واقفا يدل على نفسه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذه من الأخطار التي لا ينبغي للقائد أن يقولها، لا ينبغي أن يسمي نفسه، لأن الأعداء إذا تمكنوا من قتل القائد انهزمت الجماعة، انهزمت السوق، انهزم الجيش. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم واثق بنصر الله سبحانه وتعالى. أيضا ذهب إلى غار ثور ماشي خائفا، يعني الخوف ديالنا حنا الجبن، ليدلنا على الطريق، ليرسم الطريق للضعفاء. ولذلك لما قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا، يقول يا أبا بكر ما تقول في اثنين الله ثالثهما؟ اليقين بأن الله سبحانه وتعالى ناصره، اليقين بأن الله سبحانه وتعالى حافظه. إذن هذه الجوانب التي هي جوانب دنيوية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل التأسي والاقتداء. القسم الرابع، إذا عرفنا القسم الأول اللي هو باختصار جملة واحدة، القسم الأول تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني الحقوق للرسول صلى الله عليه وسلم، القسم الثالث أحوال النبي صلى الله عليه وسلم البشرية الدنيا والدنيوية، القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني حكم من سبه صلى الله عليه وسلم أو تنقصه. وهذا فيه بابان، الباب الأول ما هي الأمور التي تعتبر تنقيصا للرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي الكلمات مثلا أو العبارات أو حتى التصرفات التي يمكن أن تصدر من شخص وتعتبر سبا أو تنقيصا أو استهزاء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الباب الأول يعطينا واحد المجموعة من الكلمات مثلا أو من التصرفات التي تدل على أنها سبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وشتم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا بعض الكلمات يمكن نقولها لصاحبي وأخي وزميلي وتكون تنقيصا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي تنقيص، تعتبر تنقيصا. وهناك أمور يعني تقال للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقال لغيره ولا تعتبر تنقيصا. غيفرز القاضي عياض رحمه الله أعطينا الكلمات اللي هي تعتبر تنقيصا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن ابن حجر الهيثمي قال من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم آدم اللون ويقصد بذلك السواد فقد كفر. آدم النبي صلى الله عليه وسلم آدم اللون، ما معنى آدم اللون؟ الدم العرب كما نقول حنا، النبي صلى الله عليه وسلم الدم ديالو الدم العرب بياض مشرب بحمرتين، النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون وأزهر اللون بياض بحمرتين، ولكن قال لك إذا قصد به أنه أسود فقد كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأسود. يعني كلمة، يعني كلمة بسيطة جدا في، ولكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم صعبة، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفات الذات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وصلتنا عن طريق أصحاب الشمائل، يعني بالتواتر ما ينبغي للإنسان أن يحيد عن ذلك ويصفه صلى الله عليه وسلم بما يحلو له ويقول إنه اسمر اللون أو آدم اللون أو ما إلى ذلك. الباب الأول الكلمات اللي يمكن تعتبر تنقص حق النبي صلى الله عليه وسلم والسب للرسول صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني في حكم من نطق بتلك الكلمات وفي حكم من تصرف بتلك التصرفات. إذا كانت هذه الكلمة مسبة فما حكم من نطق بها؟ إذا كان هذا القول تنقيصا للرسول صلى الله عليه وسلم فما حكم من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا التصرف يدل على الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فما حكم من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه درجات، يعني بين التكفير بمعنى أن يكفر الشخص ويعتبر تصرفه أو قوله كفرا، وبين التعزير أن يؤدب ويعزر ويبقى على دينه وعلى ملته. يعني هذا يحتاج يعني إلى تفاصيل ستأتي إن شاء الله في حينها. يقول مثلا باب التاني في حكم شانئه، الشانئ هو شنو الشانئ؟ المبغض. إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك الذي يبغضك ويحسدك هو الأبتر، أي هو الذي لا عقب له ولا معنى له في الدين وفي الدنيا ولا في الآخرة. ومؤذيه، المؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي آذاه، ومتنقصه وعقوبته، شنو هي العقوبة دياله؟ وذكر استتابته، هل يستتب ولا؟ لأن هناك أمور يستتب فيها الإنسان، فإن تاب إلا قتل، فإذا قتل هل يقتل حدا أو يقتل كفرا؟ هذه التفاصيل كلها ينبغي أن يعرفها الإنسان. كذلك والصلاة عليه، هل تصلي على ذلك الإنسان المتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم أو لا تصلي عليه؟ من نال النبي صلى الله عليه وسلم بنقيصة، من نال النبي صلى الله عليه وسلم بمسبة ثم مات على ذلك، هل يصلى عليه أم لا؟ هذه أحكام تترتب في من ارتكب هذه الشنيعة. أيضا وراثته، هل يورث ولا يورث؟ إذا كان واحد من المسلمين تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، هل يرثه ورثته أو لا يرثونه؟ لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. إذن فما هي درجته في هذه التصنيفات؟ التصنيفات تنقص من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي هل درجته مخرجة عن الملة فلا يورث ولا يرث، أو درجته يعني نازلة عن هذا فيكون ممن يستتاب ويقتل حدا فيورث؟ وختمناه بباب ثالث. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بباب ثالث في ماذا؟ في حكم من سب الله تعالى، وحكم من سب الملائكة، وحكم من سب الرسل، وحكم من سب الصحابة، وحكم من سب آل الرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه إذا كنت تتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذه الألفاظ في حقه مسبة، هل هي مسبة في حق الملائكة مثلا؟ هل هي مسبة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أو تختلف الأحكام؟ ولذلك هو كسؤال طرح عليه من يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحق النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم من سب غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن له حرمة كالله سبحانه وتعالى والملائكة والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الكرام الذين زكاهم القرآن الكريم وأثنى عليهم، فما حكم من سب هذه الجهات؟ فهو الباب الثالث في القسم الرابع الذي ختم به المؤلف رحمه الله تعالى كتابه. واختصر الكلام فيه في 10 فصول، يعني هذا الباب الثالث في 10 فصول. وبتمامها ينتجز الكتاب، لكي لكملنا هذا الباب هذا لكي تتكلم على حق الله وحق الملائكة والرسل وحكم من سبهم، بهذا ينتجز الكتاب. معنى ينتجز ينقضي وينتهي ويبلغ منتهى. وتتم الأقسام والأبواب، تكمل هذه الأقسام وهذه الأبواب اللي احنا غنتكلم عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ويلوح في غرة الإيمان لمعة منيرة، يبان هذا الكتاب هذا بحال واحد الغرة في جبهة الإيمان، في جبهة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يلوح كأن هذا الإيمان، كأن هذا الكتاب يدل على الإيمان. فإذا رأيت الفرس ورأيت في جبهته غرة تقول هذا فرس أغر، والغرة شيء قليل يعني لمعة، ولكن هذه لمعة سرى وصفها على جميع الفرس فنقول فرس أغر، أي في واحد نقطة ماشي أبيض وإنما شيء قليل جدا. فكذلك إذا عرفنا هذا الكتاب وقرأنا هذا الكتاب فإن إيماننا ينكشف ويظهر كما يتضح ذلك الفرس بتلك الغرة. ويلوح في غرة الإيمان لمعة منيرة تنير، وفي تاج التراجم درة خطيرة. في تاج التراجم هذا الكتاب غيكون في تاج التراجم غرة درة خطيرة، درة من الدر، در غيكون در في التاج ديال التراجم، التراجم ديال ايش؟ التراجم ديال الكتب. بمعنى أن هذا الكتاب سيكون له شأن وقد حقق الله مراده، فكان هذا الكتاب أشهر من نار على علم، عرفه المشارقة أكثر مما عرفه المغاربة، كما قال الشاعر يبكي غريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. إلى ما تشي واحد عنده قيمة عنده مكانة، الناس البعداء عرفوه انطلاقا من علمه وجهاده وتضحياته، ولكن الأقارب دياله ما عرفوش. قال الشاعر يبكي غريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور، كأن شيئا لم يكن. طارت نسخ هذا الكتاب شرقا وغربا، واعتنى به العلماء كما اعتنت به العامة، واعتنى به الحكام كما اعتنت به الشعوب، وهكذا طارت نسخه شرقا وغربا، واعتنى الناس بتعليق عليه وشرحه وتخريج أحاديث وغير ذلك من أنواع العناية. كلما عدت إليه كأنما عدت إلى كتاب قد ألف لحينه، فكان غرة في جبهة الإيمان كما ذكر المؤلف رحمه الله. وتاج التراجم، وفي تاج التراجم درة خطيرة، وحد درة من الدر الخطيرة بمعنى الجليلة الجميلة التي لا مثيل لها، تزيح كل لبس. هذه الدرة وهذه اللمعة تزيل كل لبس. شنو هو اللبس؟ الخلط. إنسان اللي بقي عنده الخلط في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب يزيل ذلك الخلط، يزيل ذلك اللبس، يزيل ذلك التشويش، هذا الكتاب يزيل تلك الالتباسات التي تخطر على بال الناس. هل النبي صلى الله عليه وسلم زعيمون أو عبقريون أو شطارون أو داهيتون؟ غنشوف واش داهية، واش داهية كتدخل في السب ولا لا. إلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه داهية. إما النبي صلى الله عليه وسلم واحد المرة مثلا جاء عنده شي واحد وعارف النبي صلى الله عليه وسلم شنو بغى، والنبي صلى الله عليه وسلم دار له شي حيلة ما ياخذ هذاك الغرض اللي جا ليه. واش النبي صلى الله عليه وسلم داهية ولا ماشي داهية؟ غنشوف واش داهية من المسبة. ما تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم الوحي. إنها نبوة يا أبا سفيان، يقول العباس إنها نبوة يا أبا سفيان، ماشي الشطرة ماشي الكياسة ماشي ولكنها النبوة. الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه وهدان. هذا الكتاب يزيل كل لبس ويوضح كل تخمين وحدس، يوضح كل تخمين، كل تخمين تجول في خلد الإنسان، وكل حدس يجول في خلد الإنسان. الحدس هو نوع من إيش؟ نوع من الخواطر تخطر على بالي على بال الإنسان. ومن الحدس مثلا أن يخطر ببالك أن شخص فإذا به يدخل على الباب. من الحدس مثلا أن يقع لك أمر فتقول لو رأني فلان لقال كذا وكذا، فإنه لو رأك فعلا سيقول ذلك. هذا حدس، هذا من واحد ليس وحيا وليس. فهذه الأمور التي تحدث في عقول بعض الناس المتكلمين في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ستزيل بقراءة هذا الكتاب. وتشفي صدور قوم مؤمنين، وتشفي صدور قوم مؤمنين، بمعنى المؤمن عندما يقرأ هذا الكتاب سيشفي صدره ويشفي غليله ويزيل التباسه ويزيد إيمانا على إيمان ونورا على نور فيما يتعلق بعلاقته بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتصدع بالحق وتعرض عن الجاهلين. هذا الكتاب يصدع عن الحق، بمعنى يصدع بالحق يعني يبين الحق. والصدع في اللغة هو الكسر، الكسر الذي يعني يبين ما تحت المكسور. فاصدع بما تمر، ككسر الزجاجة الذي لا ينجبر. سمي ذلك لأن ما يمكنش شي واحد يعاود يرجع يقول لك راه ما كاينش هاد الشيء اللي كتقولوا انتم ما كاينش. ياك فاصدع بما تؤمر، أي قل هذا الأمر الذي سيكون واضحا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا يستطيع أحد أن يأتي في التاريخ وينكر هذا الصدع، وينكر هذا الصدع الذي صدع به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكذلك هذا الكتاب سيصدع بما أمر الله عز وجل به من بيان حقيقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدعا لا يستطيع أحد أن ينكر النوار التي تنبعث منه. وتعرض عن الجاهلين، لأن الناس واحد من جوج، إما أنه له غرض سيء وخطير وحقد دفين فهذا يعني عن طريق الصدع عن طريق الكسر، وإما أن يكون جاهلا لا يعرف شيئا ويركب جهالته فهذا أعرض عنه، لأن الإعراض عن الجاهلين من أوامر التي أمر الله عز وجل بها. أدعو الإنسان إلى سبيل الحق فإن قبل فبها ونعمت، وإلا فأعرض عن الجاهلين. ولا تقل كما قال الشاعر ألا لا يجهلنا أحد علينا فنجهل فوق جاهلي الجاهلين. يعني قال لك إحنا الناس ما يجهلوش علي إلا جهلوا علينا غيكون الجاهل ديالك أكبر من جاهلين. هذا ماشي خلق. لا تقابل الجهل بالجهل ولكن قابل الجهل بالإعراض وأعرض عن الجاهلين. وبالله تعالى لا إله إلا هو أستعين، يعني يستعين في تأليف هذا الكتاب بالله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو. وبهذا ختم المقدمة ليدخل في القسم الأول. فقال القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل وفقه الله تعالى واسداده. شكون هو أبو الفضل؟ هو القاضي عياض. ولكن هذه الأوصاف المقرونة باسمه هي من إيش؟ هي من إدخالات الرواة. الرواة يقولون قال الفقيه الإمام العلامة كذا ويضيفون. أما هو وما غاديش يقول على راسه الفقيه والمحدث كذا، ويصف نفسه بأبو الفضل أو عياض إلى آخره. قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل وفقه الله تعالى وسدده. هذه يمكن تكون منه يمكن تكون منه، ولكن لا يعني 99% هي منه هو. علاش؟ لأنه وفقه وسدده، هذا يتكلم على الحياة دياله، لأنه لو مات لقال رحمه الله، ولكن ماذا وفقه الله وسدده، هذا من كلامه هو. والإنسان يقول هذا عن نفسه، قال فلان وفقه الله وسدده، قال فلان من الله عليه بفضله وكرمه، قال فلان لطف الله به، قال فلان أخذ الله بيده، يعني يدعو لنفسه بمثل هذه الدعوات ديال التسديد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لا خفأ، يقول لا خفأ على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من الفهم بتعظيم الله قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لإمام، وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام. يعني لا يخفى على أحد أن الله سبحانه وتعالى عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على أحد اللي عنده إيش؟ لمحة من الفهم ومسكة من العلم، بمعنى قرأ شي بركة. ممكنش واحد بدون أن يقرأ ويتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويعطينا الحقيقة، ما يمكنش. لا بد أن يمارس العلم، ولا بد أن يكون له نصيب من الفهم، العلم والفهم. أيضا أحيانا قد يكون العلم بدون فهمين، إذا ما يقدرش فيتخبط خبط عشواء وتنتقد عليه الأمور، تنتقد عليه كما ذكرنا قبل. مش النبي صلى الله عليه وسلم خائف ولا شجاع؟ يلقى هذه يقول لك شجاع، يلقى هذه يقول لك خائف، وما يقدرش يربط بينهما، بين هذه وتلك. على كل حال لابد أن يكون العلم قائدك وأن يكون الفهم رائدك، باش تعرف بأن الله سبحانه وتعالى عظم النبي صلى الله عليه وسلم ونوه بعظيم قدره بما لا ينضبط لأحد من الناس، بمعنى ما يمكنش يكون عند شيء واحد أخر من غيري الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينضبط لأي إمام، بمعنى لم ينضبط لأي واحد من الناس في سائر الدنيا. بما تكل عنه الألسنة والأقلام، بمعنى لو كان الناس يكتبون، ولو كان الناس يعني يقرؤون، ولو كان الناس يدونون، ما استطاعوا أن يصلوا نهاية ذلك ومرمعه. بعض الناس مثلا كيقول لها يمكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم النهار وتقول كل شيء فيه، لا ما يمكنش يا أخي، ما يمكنش يا أخي. ولهذا يقول العلماء إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الوارى. إذا كان الله سبحانه وتعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول نحن؟ إيش لغة تقول أنت؟ إذا قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، هذه بوحدة، إيش لغة تقول أنت؟ أرى كل مدح في النبي مقصرا أو مقصرة بجوج، أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثر. إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى. شو تقول أنت؟ شو واحد النبي صلى الله سبحانه وتعالى زكاه، والنبي صلى الله سبحانه وتعالى مدحه، والله سبحانه وتعالى أثنى على سره وعلى نيته، سره وعلى نيته، أثنى على فؤاده وقلبه، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زغ البصر وما طغى، وزكى أمره ونهيه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وزكى خلقه وزكى أسوته إلى آخره. شو تقول أنت؟ هذا تكل به الألسنة والأقلام. لم أطيل، يقول البصير رحمه الله، لم أطيل في تعداد مدحك نطقي، ومرادي بذلك استقصاء، غير أني ضمآن وجدي ومالي بقليل من الورود ارتواؤه. يعني ما طولتش في المدح الرسول صلى الله عليه وسلم قصد الاستقصاء باش نوصل للنهاية، إنما طولت باش أنا نشبع النهام ديالي، أنا جيعان في باش في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت نشبع الغلة ديالي والعطش ديالي، داك الشيء علاش أنا طولت. أما باش نستقصي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقدرش، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه بما هو أهله. نكتفي بهذا القدر، ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى بداية القسم الأول من هذا الكتاب في الحلقة المقبلة بحول الله. صلى الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وأن يشملنا وإياكم بمنه ولطفه ورحمته وعفوه، وأن يمن علينا وعليكم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وتوقيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.